صار شيما قريب بعيدا وتشاد الملعود وجنودهم الملاعين الذين نصبوهما في كواكب والنجوم ليتسلطوا في كل حين لأصحابهم الطيفية المجنية وأجهزتهم الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركيا عرشك يا ودود أن تحرق كل كتب التنجيم والأبراج الإبليسية وتقدم مماليك ملايين الأبراج في النجوم والكواكب وتقتلهم كلما نصبوا ملايين فيها وأرسل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للترددات النجمية الكونية ويخرجونها من أجسام عبادك يا قدير وحرك كل خدامها واسحبهم إلى آلائنا عين قطرة يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطل الوالي المتعال عليم خبير البصير للملوك المسؤول على الأصحاب والأجهزة الإبليسية لبرج العقرب صاحب التاج الإبليسي الأحمر ساكن المريخ الذي يسلط الأشعة الطيبية الكونية النجمية الاستقطابية الحمراء على الأجهزة الإبليسية المثبتة في القرناء على أدمغة العباد مسببة للدوخة ودوران الرأس والآلام المبرحة في الدماغ والمعصية والشرور والنسيان والالتهابات والأمراض في النخاع الشوكية وزيادة نبضات القلب وآلامها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا منتقم يا جبار أن ترسل جندك يدمرون مقر هذا الملعون وأجهزته أينما فر من المريخ وترسل الشهب الراصدة المسومة المستمرة على كل ملعون برج عقرب له يعينه إبليس رشيما قريبا أيضا عليم كبير بصير بالملعون المسؤول على الأصحاب والأجهزة الإبليسية لبرج العقرب لبرج العقرب لبرج العقرب صاحب التاج الإبليسي الأحمر ساكن المريخ الذي يسلط الأشعة الطيفية الكونية الاستقطابية النجمية الحمراء على الأجهزة الإبليسية المثبتة في القرناء على أدمغة العباد مسببا للدوخة ودوران الراس والآلام المبرحة للمخ والناصية والشرود والنسيان والالتهابات والأمراض في النخاع الشوكية وزيادة نبضات القلب وآلامها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن ترسل جندك يدبرون مقر هذا الملعون وأجهزته أينما فر من المريخ وترسل الشهب الراصدة المسومة المستمرة على كل ملعون لبرج عقرب يعينه إبليس رشيما قريبا لين عليم خبير بصير بجهازه الإبليسي الاستقطابي للأشعة الطيفية الحمراء المثبت في القرناء على أدمغة المسحورين الحاوي على رقائق استقطاب الأشعة الحمراء هو السحر السائر الإبليسي يرشد بإرشاد تلك الشياطين وبوات كبيانية التي تنتشر منه إلى أعصاب الدماغ والناصية والحبل الشوكي والقلب من خلال توصيلاته الثمانية وما يؤثر على المسحورين في الدماغ والناصية والقلب والنخاع الشوكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليم خبير بصير بهذه الإبليسي الاستقطاطي للأشعة الصيفية الحمراء المثبت بالقرجاء على أدمغة المسحورين الحاوي على رقائق استقطاب الأشعة الحمراء والسحر الأحمر الإبليسي الجاذب الجاذبي للشياطين ومواد كيميائية التي تنتشر منه إلى أعصاب والناصية والحبل الشوكي والقلب من خلال توصيلاته الثمانية وما يؤثر به على المسحورين في الدماغ والناصية والقلب والنخاع الشوكي. نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك ودوده أن تأمر وتؤدب ملائكة الرحمة والصف وملائكة العذاب بالحضور لنا لتسبيكي ونفعي وإخراجي وتدمير هذا الجهاز الإبليسي المسحر به وبتوصيلاته المثبت في هذا القريب أو القريبة في الدماغ. عليم سمير بصير بخدام ملاعين كواكب ونجوم لهذا الجهاز الإبليسي على هيئة عقارب والشياطين الذين استجلبهم السحر المنتشرين الجهاز الذي لا يتوزعون من الدماغ والناصية والنخاع الشوكي. عليم خبير بصير بخدام ملاعين كواكب ونجوم لهذا الجهاز الإبليسي على هيئة عقارب والشياطين الذين استجلبهم السحر المنتشر من الجهاز الذي لا يتوزعون في الدماغ والناصية والنخاع الشوكي والقلب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا ودود أن توقظ النار الحارقة في أجساد هؤلاء الملاعين وتسحبهم بقدرتك من الجسم إلى عين قطر الإمام. اللهم دمر ملاعين الأبراج ومقراتهم وأجهزتهم وحرك كل كتب تنجيمهم البرجية السحرية الإبليسية بلا رجعة وانزل سحر الكواكب والنجوم نسبا بلا رجعة يا قدير. اللهم دمر ملاعين الأبراج ومقراتهم وأجهزتهم وحرك كل كتبهم وتنجيمهم البرجية السحرية الإبليسية بلا رجعة يا قدير. وانزل سحر الكواكب والنجوم نسبا بلا رجعة بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يجتمع ويتدفق ويحتشد وينهج الله مقرات ملاعين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح يجتمع ويتدفق ويحتشد وينهج الله مقرات ملاعين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يجتمع ويتدفق ويحتشد وينهج الله مقرات ملاعين سحر النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يجتمع ويتدفق ويحتشد وينهج الله مقرات ملاعين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله رب السماوات والأرض رب الملائكة والروح تنقى النجوم والكواكب من ملاعين سحرة دشاك ملعونة وإذ بصار شيخ طريق العين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الجهاز الإبليسي المسدد في الدماغ المستقطب للأشعة الحمراء من سحرة برج العقرب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح رب السماوات والأرض يكشف الآن ويفضح الجهاز الإبليسي المثبت بالدماغ المستقطب للأشعة الحمراء من سحرة برج العقرب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف الآن ويفضح الجهاز الإبليسي المثبت في الدماغ المستقطب للأشعة الحمراء من سحرة برج العقرب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح الآن الجهاز الإبليسي المثبت في الدماغ المستقطب للأشعة الحمراء من سحرة برج العقرب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والضد وملائكة العذاب يفككون ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء بالملايين برج العقرب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والضد وملائكة العذاب يفككون ويخرجون ويدمرون يرون الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء الذي كفته ملاعين برج العقرب ليفككوا ويخرجوا ويدمروا الآن هذا الجهاز الملاعون المثبت على هذا القرين أو القرينة في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يبككون ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء من هذا القريبة أو القريب من هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يبككون ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء المثبت على هذه القريبة والقليل في هذا الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يبككون ويخرجون ويدمرون الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء من هذا الدماغ يفككونه ويخرجونه ويدمرونه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأمر الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الحمراء الذي ثبته ملاعين برج العقرب يخرج الآن من دماغك يخرج الآن ويدمر من دماغك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبكك ويخرج ويدمر ويكون هباء من دور هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي المسحر المثبت في قرينتك على دماغك المثبت في قرينك على دماغك يفكك ويخرج ويدمر الآن ويكون هباء من دورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يبكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الاستقطابي للأشعة الكافر حمرائي المثبت على قرينتك في دماغك والمثبت في قرينك على دماغك يبطل ويرتقنا بقدرة الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وقد أدرار الحارق على ملايين قارب قدام انفياس الإبليسية والشياطين ويسحبون لنا من الأجساد إلى أين خطرنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وقد أدرار الحارق على ملايين قارب قدام انفياس الإبليسية والشياطين الذين استجلبوا بالسحر المنتشر من هذا الجهاز ويسحبون لنا من الأجسام إلى أين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح وقد أدرار الحارق على ملائكة قارب قدام الجهاز الإبليسي والشياطين الذين استجلبوا بالسحر المنتشر من الجهاز ويسحبون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة ويسحبون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة ويسحبون لنا من الدماغ والعصية ومن القلب ومن النخاع الشوكي لا داعي إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وقد أدرار الحارقة القاتلة المدمرة الناسفة على كل ملايين عقارب قدام هذا الجهاز وعلى كل الشياطين الذين استجلبوا من السحر المنتشر من هذا الجهاز يسحبون من الدماغ والقاضية والقلب والنخاع الشوكي الآن إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة التي سجنوها سحرة ملاعين برج العقرب من النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر لنا كل الأنفس الموحدة التي سجنها سحرة ملاعين برج العقرب وكل لا ضراج من النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر لنا كل الأنفس الموحدة التي سجنها سحرة ملاعين برج العقارب وكل الأبراج من النجوم والكواكب يحررهم المنتقم الجبار الله يحررهم الودود الرحمن الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد بسطنا الآيات لقوم يعلمون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن نجمهم يهتدون وعلامات ومن نجمهم يهتدون وعلامات ومن نجمهم يهتدون ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الرحمن الرحمن علل القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنما توعدون لواقع بين النجوم طمست بين النجوم طمست بين النجوم فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لا مثال للناس والله بكل شيء عليم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله ذو قدة نار الله ذو قدة نار الله ذو قدة نار الله ذو قدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفكك وتخرج وتدمر كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية للأشعة الحمراء التي ثبتها ملايين برج العقرب تخرج وتفكك وتنسب وتكون هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تؤخذ النار الحارقة على ملايين عقارب قدام الجهاز الإبليسي والشياطين الذين استجلبوا من سحر الإبليسي المنتشر من هذا الجهاز ويسحبون الآن في قدرة العظيم من هذا الدماغ والنصر والقلب والنخاع الشوكي إلى أين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الموحدة التي سجنها سحرة ملاعين برج العقرب وكل الأبراج من النجوم والكواكب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل الأفكار الخفية ومن كل الأجهزة الإبليسية ومن شر كل نفس أو عين حاسدة الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يبليك بسم الله يبليك بسم الله يبليك بسم الله يبليك بسم الله يبليك بسم الله يبليك بسم الله يبليك من كل داء يشفيك ومن كل الأطهار الخفية والأجهزة الإبليسية السجادية الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فهو في شاء الله فهو في شاء الله.